هل الحوض قبل الصراط او الصراط قبل الحوض؟ الحوض قبل الصراط، الحوض حين وجود الناس المحشر، يريده المؤمنون ويفرض الكافرون، يريده المؤمنون ويفرضون. ولكل حوض، ولكل نبي حوض، وحوض نبينا اكبرها واعظمها، طوله شهر وعرضه شهر، هانيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه لا يظمأ بعدها ابدا. نعم، وهو قبل الصراط، ثم بعد، ثم يؤمر الناس بمرور على الصراط، فمن مر على الصراط نجا وصار الى الجنه، ومن لم يمر عليه سقط في النار ان شاء الله.